لغويا. ها؟ ماذا؟ كيف؟ هو ما أقول لكما يا سلوى. أستاذنا، أكل فعل ماض، والتاء تاء الفاعل، وخبزا مفعول به منصوب بالفتحة، أليس كذلك؟ بلى يا بنيتي. إذا ماذا يكون موقع لحما من الإعراب هنا؟ أيمكن أن نعتبرها صفة لخبز؟ كلا كلا يا بنيتي، كيف يمكننا أن نصف الخبز باللحم؟ هل هذا معقول؟ فماذا يكون إعرابها إذن؟ أتذكران عما كنا نتحدث في درسنا السابق؟ أجل بالطبع، كنا نتحدث عن البدل، وقلنا إن البدل من التوابع، فهو يتبع المبدل منه في الإعراب. وعرفنا من أنواع البدل ثلاثة: البدل المطابق، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. هذا شيء عظيم بل رائع. كلمة لحما التي وردت في عبارة أديب أكلت خبزا لحما وقعت هنا بدلا. بدلا؟ وأي أنواع البدل هي إذن؟ هي النوع الرابع منه، ويسمى بالبدل المباين للمبدل منه. البدل المباين للمبدل منه؟ نعم، وهو يا أحبائي على قسمين. القسم الأول؟ القسم الأول بدل الإضراب أو البداء. وما معنى ذلك؟ معناه ظهور الصواب بعد خفائه. كيف؟ نعود يا ولدي إلى عباراتك تلك وأسألك، أأكلت لحما أم خبزا أم الاثنين معا؟ حقيقة الأمر كنت أقصد أن أقول إنني أكلت خبزا، ثم بدا لي ساعتها أن أخبر أيضا بأنني أكلت لحما، فجاءت العبارة كما قلتها. وهذا بالضبط يا ولدي ما نسميه ببدل الإضراب أو البدل. تعني أن يقصد كل من البدل والمبدل منه؟ نعم، والبدل هنا يشبه العطف ببل، كأن نقول أكلت خبزا بل لحما. يمكننا إذن أن ننسب البدل للإضراب إذا قصدنا المتبوع والتابع معا، أي المبدل منه وأيضا البدل. هو ذاك يا ولدي، وهذا هو النوع الأول من البدل المباين للمبدل منه. إذن فهناك نوع رابع للبدل بصفة عامة، وهو البدل المباين. نعم، وهو على قسمين، الأول بدل الإضراب. أجل، وبدل الإضراب هذا معناه أن كلا الطرفين، المبدل منه وهو المتبوع والبدل وهو التابع، مقصودان. بالضبط يا ولدي. إذن فما هو الفرع الثاني للبدل المباين؟ علينا أن نفكر قليلا قبل أن نجيب. النوع الثاني للبدل المباين يتضح لنا من هذا المثال. لنفرض أن أديبا لم يكن يقصد أنه أكل الخبز واللحم، وإنما كان يقصد اللحم فقط، فنسي وأخطأ وذكر الخبز أولا. تعني أنه حينما أخطأ في ذكر الخبز أتبع ذلك بذكر اللحم وهو المقصود؟ بالضبط يا بنيتي، ولذلك نسمي هذا الفرع ببدل الغلط أو النسيان، وفائدته أنه مزيل للخطأ. رب ضرة نافعة، كان تأخير أديب بسبب الأكل مدخلا لدرس اليوم. المهم أن تكون قد وعيتماه جيدا. هو تماما ما حدث، ولكن هل يمكن أن أقول مثلا رأيت شمسا قمرا؟ وأنا يا ولدي أسألك بدوري سؤالا، هل يمكن أن يقصد الاثنان معا؟ ولم لا؟ هل يمكن أن تراهما معا في آن واحد؟ كلا. إذن يا ولدي في هذه الحالة إذا سلمنا بصحة العبارة لغويا، فأي أنواع البدل المباين ستكون؟ بالطبع لا تكون إلا بدل الغلط والنسيان، ولا تكون الفرع الآخر إلا إذا كان قمر اسما لامرأة وشمس اسما لرجل. ترى كم يبلغ عمر الشمس؟ سؤال وجيه. يبلغ عمر الشمس يا ولدي ما يقرب من 4,600 مليون عام. كل هذا لعمر للشمس وهي تبعث إلينا بحرها؟ الشمس يا بنيتي لا تصنع الحر فقط، بل ترسل إلينا بطاقات كيماوية وذرية وخلافه، ويمكن تحويل طاقتها إلى كهرباء. سيدي، هل هذا الاسم شمس فعل؟ أجل يا ولدي، لهذا الاسم شمس فعل. فإذا قلنا شمس يومنا، أي صار ذا شمس، أو اشتدت شمسه. ويقال أيضا للفرس شمس الفرس يشمس أو يشمس، كما يقال أيضا شمس الفرس يشمس، أي استعصى على راكبه فهو شموس. ويقال أيضا خيل شمس. سؤال آخر يا أستاذ، أوليس الاسم شمس علما مؤنثا؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال فلنتأمل الإجابة قبلها. لقد سألني أديب أوليس الاسم شمس علما مؤنثا، وأنا أقول له بلى. نقول في تسميتها إذن شمستان أم شمسان؟ شمس يا بنيتي لا يجوز تثنيتها أو جمعها، لأنها واحدة في الوجود، وإن كان من الممكن جمعها على سبيل المجاز لقصد بلاغي، وذلك كأن نصف جماعة مثلا بأنهم شموس، وذلك إذا أردنا بيان حسنهم وأردنا بيان بهائهم. وإذا كان هذا الاسم إذن علما مؤنثا، لماذا تسمى به بعض الرجال؟ سؤالك يا سلوى هذا الذي طرحته علي ستعرفين إجابته في درس الغد، فإلى الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، في تاء فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلت